إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا رب حرم وجوه الحاضرين عن النار يا رب العالمين، اللهم تقبلهم يا كريم، واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا رب لا تجعل معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارفعنا به درجات وأعذنا به من الدركات يا رب العالمين. مرحبا بكم في روضة من رياض الجنة، أتيتم معاشر الأحباب ترجون رحمة ربكم وتخافون عذابه، يا سامع الصوت يا سابق الفوت، أم منهم مما يخافون، وأعطهم ما يرجون، واغفر لهم ولآبائهم وأمهاتهم، وصب عليهم الأمن والإيمان صبا، وأصلح ذرياتهم، واجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا يا ربي، ومن كل بلاء عافية، وارزقهم من غير ما يحتسبون. معاشر الأحباب، معنا آية وسنتحدث عن هذه الآية، ونستظل بأفياء هذه الآية كلام رب العظيم جل في علاه. يقول الحق جل وعلا في أول التنزيل، وآية أتت بعد أن أنزل الحق جل وعلا القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن أمره بأن يقرأ ونبأه بإقرأ، ثم أنذر بعد ذلك فأرسله بالمدثر. قال الحق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم قال الحق جل وعلا مقررا قاعدة مضطردة في كثير من عباده جل وعلا، وهو العليم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو العليم الخبير، الله وهو اللطيف الخبير. الله ينبئ عباده أن جزءا من العباد يطغى يوم أن يصل إلى درجة الغنى، فإنه يتجاوز الحد، يطيش عقله، ينتفش ويكون طاووسا، ويلتفت على عباد الله متباهيا رافعا أنفه عليهم. بماذا؟ بما أعطاه الله جل وعلا من النعم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم يرده ربه جل وعلا إلى النشأة الأولى، ويذكره قبل هذه الآية أنه كان علقة، أنه كان علقة، وقبل العلقة مضغة، علقة قطعة دم لزج ملتصق بجدار الرحم، يتكوم حتى يكون كالمضغة، ثم يخلق ثم ينفخ فيه الروح. يذكره بنشأته الأولى حتى لا يطغى. ونحن في هذا الدرس نتحدث عن طغيان الإنسان، متى يطغى، متى يكون مخلوق مسكين ذليل، يكون طاغية، يكون طاغوتا عياذا بالله، يتجاوز كل الحدود ويقفز على كل المحرمات، ويتجاوز كل المقدسات، وينسى أنه عبد، وينسى النشأة الأولى. ولذلك قال الله جل وعلا: قال إن إلى ربك الرجعى مذكرا للذي طغى. وقبل أن أدخل في أعطاف الحديث، إن تأريخ الطغيان في بشريتنا المعاصرة والسابقة تبدأ بقائد الطغيان في الدنيا كلها، إنه الشيطان. ولذلك الطغاة، جميع الطغاة المتجاوزين للحد، المتكبرين على الخلق، المتعالين على الحق، كلهم طلاب نجباء في مدرسة إبليس. إبليس الذي دعي أن يسجد فانتفش واغتر وقال أأسجد لمن خلقت طينا، مع أن الذي أمره بالسجود هو الذي خلقه من الطين اللازب، وهو الذي خلقه ونفخ الروح فيه. تكبر على الحق جل وعلا وتعالى على الخلق، وكان آدم رمزهم هناك، فلما تكبر طغى، وكان بسبب طغيانه اللعن، فلعنة الله تطارده وتطارد ذريته وتطارد الطغاة على وجه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قبل أن أدخل في الموضوع يا أحبابي، والله وتالله إن الإنسان لا يناسبه إلا أن يكون متواضعا، لا يناسب الإنسان إلا أن يكون مخبتا، أن يكون منكسرا، أن يكون عبدا لله رب العالمين. فإذا حقق العبودية وتذكر الرجعة إلى رب البرية رفعه الله جل وعلا، رفع قدره. ولذلك بعض عباد الله لما طغوا كفرعون، من أنا ربكم الأعلى، ما هذا الطغيان؟ أن يدعي الألوهية، والنمرود يدعي الربوبية، أي مجانين هؤلاء؟ ويوجد مجانين معنا في هذه الأوساط في هذه الأزمان ممن تجاوزوا الحد، لأن الطغيان ذكرت مشتقات طغى في القرآن قريبا من 39 مرة، طغى يطغو طغيانا وكل الطغيان طاغية. كل هذه المشتقات تدل على معنى واحد، أن عبدا نسي أنه عبد، تجاوز الحد في العصيان والفسق حتى رأى لنفسه حقا ليس لأحد وله منزلة لا يساميها أحد، وأن الخلق تحت أقدامه ينبغي أن يعبدوه أو أن يطيعوه أو أن يتذللوا بين يديه. ونسي المسكين أن البولة في مثانته لو انحبست لمات حصرا، وأن الهواء لو لم يدخل رئتيه لمات اختناقا، ولو دخل الهواء وما خرج لمات أيضا اختناقا. مسكين لا يستغني عن الله طرفة عين، ومع ذلك يريد بعضا من خصائص الربوبية. إن الطغيان في هذه الأزمان مع انتشار الدنيا والتعلق بها والكنوز التي تفجرت والقوى العظمى وحال الحياة اليوم، أن هناك أقوياء وهناك ضعفاء، ولربما سحقت الطبقة القوي سحقت الضعيف وتحزب الناس، فبات لا يوجد هناك طبقات متوسطة، إما مالك ومملوك، إما عبد وسيد، إما قوي وضعيف. حتى عالمنا المعاصر أعداؤنا يقسموننا أننا دول نائمة، هم يسموننا نامية، هي نائمة، أي أنهم يصدرون لنا الأمراض ويصدرون لنا الجراثيم ويصدرون لنا الحروب ويصدرون لنا القلاقل ويوقدون النيران في أوطاننا، يسرقون مقدراتنا، يستغلون بعض شعوبنا، بل ويقيمون مآتم لأبناء الإسلام طغيانا. كلا إن الإنسان ليطغى. والذي أعلن هذه الحقيقة أن الإنسان إذا لم يزمه ويمسكه ويربط جنانه تقوى من الله، وإلا هو فرعون نسخة مكررة من فرعون الأول، حتى يخاف الرجعة ويخاف رب العالمين ويتذكر أن الله الذي خلقه خلقه من علق، من علق، قطعة نطفة تسلسلت في صلب حتى صارت قطعة دم فألصقت في رحم. هذا الماء المهين الذي يخرج من بين الصلب والترائب، لو تذكر الإنسان نشأته الأولى لما رفع خلق مخلوق على مخلوق آخر أنفه، بل تواضع، لأن العظيم لا يسوغ ولا يجوز ولا يليق ولا ينبغي أن العظمة إلا له، يقول سبحانه العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني فيهما عذبته. نحن في زمن أيها الأحباب الطغيان على مستويات مئوية في قلوب بعضنا، بعضنا طغيانة على سواق التاكسي، ينفخ إذا كان اللي يوقف، إذا كان ليموزين هدر، لكن إن كانت السيارة 2016 جديدة لا سبح وهلل وعذر صاحبها. عندنا نسب من الطغيان تختلف، بعضهم يطغى على زوجته، بعضهم يطغى على عامله، بعضهم يطغى مدير على مرؤوسيه، بعضهم يطغى لأنه يقول ولا يعقب على قوله، فانتشى وانتفش ونسي النشأة الأولى. وإلى بعض من النماذج من عبيد لله نسوا العبودية ونسوا التوحيد فطغوا وتجاوزوا الحد. العجيب أن بعضنا وهو يقرأ قصص الطغاة، القرآن قص عن أخبار الطغاة أخبارا عظيمة، قصة فرعون في أكثر من 27 سورة، ومع ذلك كانت قصة فرعون محزنة. يا أخوان، يقتل الصبيان، ييتم الأطفال، يرمل النساء، يستحييهم، ذل ليس بعده ذل لبني إسرائيل. ولكن آخر فصل من فصول الطغيان لما أدركه الغرق، ألا ينتشي صاحب الإيمان؟ يقول فعلا وما هي من الظالمين ببعيد، فلما طغى على الخلق طغى الماء عليه فأغرقه، لأن الذي يقسم الطغاة هو الملك سبحانه. ولذلك قصة الطغيان وأحداث الطغيان وتجاوز الحد بالعصيان وتجاوز الحد على عباد الرحمن قصة نهاياتها واحدة لكن فصولها بيننا متنوعة، سيناريو كما يسمونه، قصص كثيرة ولكن النهاية للظالمين واحدة، مثل المهرطقين، البطل دائما يموت في آخر الحلقة لنبكي جميعا على الشاشات. هذا من استخفاف بالعقول، لكن نحن إذا قرأنا قصص القرآن نقرأها ونحن نستصحب كلام الرحمن الذي أملى وأملى وأملى للظالم فلما أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذن قائد الطغيان في العالم ليس الإنسان، إنما الشيطان، ومن طغى من بني الإنسان فإنما أخذ خلة وخصلة وصفة من الشيطان. اللي يتكبر على عباد الله به نفس شيطاني. ولذلك أول جريمة ارتكبت منذ أن خلق الله البشرية جريمة إبليس، عندما تكبر فطغى ثم حسد فلعن. فالحسد والكبر دائما صفات تلزم الطغاة، كبر ما يسمع. ولذلك تنظر، سنأخذ في قصة فرعون من السخافة، يأمر هامان أن يبني له صرحا حتى يطلع إلى إله موسى، وقبل ما يطلع وإني لأظنه كاذبا. أي هرطقة هذه؟ وأي طاووسية هذه؟ وأي جنون هذا؟ المسكين ما علمت، ويلتفت وهو على أريكته، ما علمت لكم من إله غيري، مع أن لربما فيه إسهال وفيه غازات، ويحتاج إلى وجبة ويحتاج إلى أن يغتسل ويحتاج إلى أن يمتشط، ومع ذلك يدعي الربوبية. إذن قادة الطغيان في العالم هم طلاب مدرسة إبليس، تكبر وحسد، وهنا يجعل الله لهم إملاء وإمهالا. وسبحان الذي يمهل ولا يهمل ويحلم على عباده ولا يعجل، وسبحان الذي إذا أخذ الظالم لم يفلته لأنه القوي سبحانه وتعالى. ننتقل إلى أول نموذج، وهذا النموذج أيها الأحباب كلنا يعرفه، وهو قصة فرعون. ولماذا تقلبت القرآن قبل ذلك؟ القرآن يقص لنا قصص كثير من الذين حادوا عن جادة الصواب وطاشت عقولهم ونسوا أنهم عبيد. ولذلك يقص القرآن فيقول رجل ضعيف يقول أنا ربكم الأعلى. انتقل للمشهد الذي بعده، أيضا إنسان يقوم مخاصما لربه فيقول أنا أحيي وأميت. من هو؟ نمرود. والنمرود غباؤه مطبق، وأن يكون الظالم الطاغية غبي هذا قدره، لكن أن يستخف جملة من الناس، فاستخف قومه فأطاعوه، هذا فرعون. هذا الذي قيل له، قال له ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. يا حاجب أحضر رجلين حكما بالقتل، فيأتي برجل فيقتله ورجل محكوم بالقتل فيطلقه، فيلتفت إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فيقول أما رأيت أني أحييت وأني أمت. أيها المغفل، لو كنت تحيي وتميت أحيي الذي قطعت رأسه، ولا لا هو بتحيي واحد يمشي، الله يرد عقول الطغاة إلى رؤوسهم حتى يرحموا أنفسهم. ولذلك طغى، ولذلك أحبابي أحيانا يوجد لدينا جنون اسمه جنون العظمة، جنون العظمة. وفلان كان مسكين حبيب وكان وظيفة متواضعة حتى وصل إلى الدكتوراه، ثم ابتدأ بعد الدكتوراه لسان حاله لكل من حوله لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. وكلما أردت أن تناقشه قال والله المسألة فيها قولين وتحتاج إلى تأمل، وبعدين أنا رأيي ما ينزل للأرض. سبحان الله العلي العظيم، هذا اللي ماخذ مقلب في نفسه طغى به العلم، وظن أن العلم للممارات. وقد أخبرنا الحبيب أنه سيأتي ناس من بني آدم من أمة محمد يتعلمون العلم ليماروا به السفهاء، مناطحات فضائية ومناطحات نتية ومناطحات تويترية، وكل واحد منهم لاعن الثاني، وهم قد أقسم كل واحد منهم والله ما أقبل قولك. كما قالوا، تعرفون قصة، يقول عنز لو طارت، يقولون رجلا رأى سوادا على جدار فالتفت إليه صاحبه قال هذا طير، هذا حمامة، قال لا هذه عنز. طيب عنز وش اللي رقها على الجدار؟ ولكن قطع الخبر بأن طارت، فقال أرأيت طارت؟ قال عنز ولو طارت. فبعض الذين طغت بهم أحلامهم وطغت بهم فهومهم واغتروا ببعض مقرؤاتهم وبعض العلم اليسير الذي، لأن بعضهم عنده خزان مثقوب حتى العلم ما ثبت، لأن العلم دليل الخشية، فإذا ما وجدت خشية عند طالب علم فاعلم أن علمه جهل لا يضر، علم لا ينفع. أعود إلى النمرود، فلما رأى إبراهيم الخليل خفة عقل هذا الطاغية ضربه بناموس كوني، بحقيقة كونية، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذا الذي ادعى الربوبية فقال أنا أحيي وأميت، ألا يتولد في قلبي وقلبك مع ما تشاهد من طغاة القديمين والحديثين الطاغية حلم الله، ألا يجعلك تتعبد الله باسم الحليم؟ يا حليم، فتسأله أن يحلم عليك، فأنت تخطئ وأنا أخطئ، ولولا حلمه ما ترك على ظهرها من دابة. فإننا في زمن الطغاة الأولين والمعاصرين نعلم أن الله عظيم وأنه حليم وأنه يبتلي بعض عباده ببعض عباده ليخرج عبادة عند الصابر ويستدرج الفاجر، وكلا الأمرين خير. ولذلك قد يقول قائل، وقلت في درس ماضية، طاغية الشام هذا المجرم، هذا الذي الشيطان يتبرأ مما يحيك ومما يخطط، وضع يده في أيدي الطغاة في العالم ممن هم أرادوا كبت شعب وقتل شعب وإذلال شعب، والله شاء لأرض ذاك الشعب وذاك الشعب أن يكون ختام العالم نهايته هناك عند المنارة البيضاء في دمشق، والله أراد أن مهدي الأمة في آخر الزمن أن يكون أرضه هناك، وتلك الأرض أراد الله أن تكون مدرج ومعبر لجميع الأنبياء إلا ما قل، درج على أرض الشام أكثر من 124,000 نبي، أيأتي طاغية في آخر الأعوام ليزيل حضارة أمة ويزيل كرامة أمة؟ لا والله، لكن الله حكيم ولكن الله حليم، وإن الله يمهل. وأخرج الله جل وعلا من هذا البلاء، أخرج صورا من النصر ونصورا من الصبر وما أماز الله ميز بين الخبيث والطيب، فالذي وضع يده مع الطاغية طاغية، والذي وقف مع المظلوم، هذه الوقفة ستبقى نورا له، لا وصمة ذل لمن وضع يده في يد الطاغية. أعود للنماذج: فرعون، ثم قلنا النمرود بن كنعان، ومنهم أيضا من قال من كفار مكة: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا وربي سميع وربي عليم، هو واحد في الخلق، فلماذا يشترك معه واحد في العبادة؟ لم يشترك مع الله أحدا في خلق عباده، ومع ذلك أحلم سبحانه على أولئك الذين ما أرادوا التوحيد: أجعل الآلهة إلها واحد. أيضا من بني آدم من كفر، كفر أعطاه رب المال، قال: إنما أوتيته على علم عندي. والذي أنعم من؟ وهذا لسانه بعض الذين كانوا فقراء وطلع للتثمين، وطلع الشيك الملياري ولا المليوني، ثم ابتدأ ينتفش وينتفخ وقطع رحمه وابتدأ يهيم في دنيا الترف حتى غاب عن الوعي. فإذا قيل: اتق الله، أحسن إلى الضعيف، أكرم أرحامك، ابني مسجدا، قال: يا أخي عرقي الله يجزاك خير، الله يخلف عليك وعلى عرقك، والله يجعل أبوك اللي مات وترك ذاك البيت القديم اللي هدوه عشان القطار الله يجعله في الجنة، الله يجعله في الجنة، والله مو بعرقك. إنما أوتيته على علم. يطغى الإنسان إذا أتاه بعض المال، واحد كان مدير شؤون الموظفين رشحه صار مدير عام، صار ما تقدر تسلم على يده ولا تدخل إلا بخمس سكرتير أو سكرتير وسكرتير، وحط مصعد من الداخل، وصار إذا انعطت الشماغ يكويها مرتين، وصار ما يكلمه أحد إلا بعبر حجاب. طغى أبو فلان قبل أمس تاكل تميس وقلابه مع الموظفين تحت، الله يجزاك خير، وتصلح الشاي لهم والعدني لهم، الله يجزاك خير. واليوم يا أخي حتى تأنف أن تجلس مع المسكين حتى تفطر أو تسمع، طغى. ولذلك بعض عباد الله معدنه ليس أصلي، ليس معدن الذهب يصدع، لأن الطغيان هذا فترة سكر، سكر في شهوة من الشهوات، شهوة منصب، شهوة حكم، شهوة مال، شهوة رئاسة، أي شهوة تؤتى للإنسان فقد يطيش فينسى بداياته الأولى. أذكر هنا أن عمر رضي الله عنه فاروق الأمة محدث الإسلام، هذا الذي قال الحبيب: لو أن أحدا بعد محمد النبي لكان عمر. محدث الإسلام، محدث الإسلام، هذا مرة من المرات صعد المنبر فقال: الصلاة جامعة، فاجتمعوا، قال: لو رأيتموني وأنا أرعى لخالات لي من بني مخزوم، أرعى أغنامهن على قبضات من زبيب. أمير المؤمنين، فقال له ابن عوف: والله ما زدت يا أمير المؤمنين إلا أزريت بنفسك، يعني خليت الناس المغطى مكشوف، ليه تكشف هالأمور؟ وكلنا يا أحبابي صغرنا وبداياتنا ما نبي أحد يدري عنها، صحيح؟ ولو يشوفك واحد قال: الله، تذكر يوم تضارب معك في الحركة؟ تذكر الله، مهو بنا، مع أنه والله أنت الله يجزاك خير. تذكر يوم معك السيكل 26؟ قال: والله ما أبدا، مشبه. كل منا لا يريد الذكريات الأولى لأن بها بعض الألم، مع أن المؤمن العاقل يقول: والله أذكر، والحين أبشرك في نعمة زادني الله من فضله. أبو عمر صعد المنبر فأخبرهم أنه يرعى غنيمات على قبضات من زبيب، فقال له: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: أغلقت الباب على نفسي فقلت: من مثلك يا عمر؟ ليس بينك وبين الأمة إلا الله، فوجدت أن نفسي تعاظمت، فأحببت أن أهبطها، أردها. وكم يحتاج بعضنا أحبابي إذا جتك هذه الفورة وهذه الثورة من سؤرة العزة المزعومة أن أمسك الأرض، الله يجزاك خير، إلزم الأرض. ولذلك كان من دعاء الله لنبيه وتأديبه للمؤمنين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي جالس يا محمد أهل الصفة من فقراء المهاجرين. أيضا من عباد الله أيضا من رفع أنفه فقال: انظر الخسة في أمة اليهود، يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا، ومع ذلك يقولون إن شعب الله المختار، وخلق الكون كله، خلق الناس. تدرون في منظور اليهودي لماذا خلق الناس؟ خلق الناس أكرمكم الله حميرا لليهود أجلكم الله، مع أنه لا حمار إلا هم، فقد سماهم الله بالحمير وشبههم، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فها هم يقذفون أمم الأرض بأنهم حمير لهم وأنهم لخدمتهم. هذا طغيان، وهذا جنون، وهذا تعاظم لا يليق. ثم حتى أن بعض الناس يقول: يا شيخ، إخواني جحدوا معروفي، إخواني قطعوني، إخواني نسوا سابق بري. يا حبيبنا، هذول إخوانك. اليهود قالوا عن الله فقير، وقالوا يده مغلولة، وحلم جل وعلا، وسيبطش بكل طاغية مات على طغيانه. لذا من عباده من طغى، فبلغ أن اتهم الله. ومن الكلمات التي نسمعها وخاصة في المسلسلات الماجنة لمن ابتلي بمشاهدتها، أن الممثل يقول بعد مصيبة وقعت: أنا عملت فيك إيش يا ربي؟ أنت تعمل في هذا لماذا؟ يقول لله، يعني يا رب، كأنه يناقش عمدة الحي أو يناقش ابنه الصغير. ما أسفه عقل ذاك الأخرق الذي جعل نفسه ندا لربه ويخاطب ربه ويراجع ربه على حياء. لكن هذه الكلمات في هذه الأزمان، خلنا ننتقل للزمن، يوجد من الطغيان في الزمن هذا من الطغاة القديم. أيضا منهم من قال إن الله ثالث ثلاثة، هذا ليس من الطغيان. وأكبر الطغيان أن يطغى عبد على التوحيد فيغطي بهاءه ويتهم الله بنقص الدين، أو يتهم الله بأن له أبناء، أو أن الملائكة بناته كما ورد في القرآن. أعود فأقول: ومن الطغيان المعاصر أولئك الذين يعبدون عقولهم، أولئك الذين يتكلمون عن الحرية، فإذا تحدثوا عن الحرية قفزوا بعقولهم على النقول، قفزوا على النقول، فابتدأوا يعبدون الهوى ويعبدون العقل، حتى خرجت ناشئة فينا ونابتة نبتة فاسدة، وهي نبتة الطغيان. عبدوا العقول فأعطوا العقول حدا زاد عن الحد الذي جعله الشارع لها. ولذلك مدرسة العقلانيين الموجودة، وبعضهم معتزلة العالم الجديد الذين يحسنون ويقبحون بعقولهم، واللي ما يدخل في عقلي ما أقبله. ولذلك أحد العلماء قال لرجل: قال أنا لا أؤمن إلا بالمشاهد، اللي ما أشوفه بعيني أنا لا أؤمن به. قال: إذن أنت لا عقل لك. قال: والله إني أعقل منك. قال: لا عقل لك. قال: لما؟ قال: أنا ما أشوف عقلك. يلا جيب ساطور وطلع لي عقلك، الله يجزاك خير، حتى أؤمن أن لك عقل. فعلم المسكين هذا أن أبجديات العلم ما بعد وصلت إليه. ولذلك أحبابي، يوجد مجموعة من المفتونين في زمننا ممن طغت عقولهم فعبدوها من دون الله. ولذلك الليبرالية، شو الليبرالية؟ هي الحرية التي لا سقف لها، حرية أسوي لي أبي وأفعل لي أريد، ولا يحكمني شرع، ولا يحكمني نص شرعي، ولا تستطيع تعترض علي، وأنا لا أعترض عليك، افعل ما تشاء وأفعل ما أشاء. أما تلاحظون أن هذه ألغت العبودية؟ ما في عبد إذا. أنت بشرط، أنت افعل هذا بشرط أن تخلق نفسك، إذا خلقت نفسك سوي اللي تبي، أما يخلقك الله العظيم الخلاق سبحانه البارئ، ثم بعد ذلك تأتي بقطعة من خلقه أخفاها خلف جمجمتك تحت جمجمتك، فتبدأ تكون خصيم لربي. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي خلقها أول مرة، يعني تحتاج إلى هذه سبحان الله عقل. ولذلك لو تجي المصنع تويوتا أو نيسان وتفكك لك سيارة تقول أتحداكم ترجعونها، يقولون أن تبغانا نركب الماطور فوق رأسك ركبناه فوق ما، يعني الأمر عندنا سهل هذا أمرنا، لأن نحن الذي خلقناه أو صنعناه. طبعا لا يصح لمخلوق أن يسمى خالق، لأن الخلق إيجاد الشيء على غير شبيه سابق، إيجاده من العدم، ولا يوجد أحد يوجد من العدم، إنه الله القدير الخلاق ذو القوة المتين سبحانه. أيضا هناك من الطغيان العقلي في زمننا هذا ممن يريدون أن يتدخلوا في خلق الله ليحكموهم بغير شرع الله، وإن أبسط حقوق المخلوق أن يحكم بنصوص الخالق، ولا لا؟ إذا خلق إذا صنع الإنسان، أنت لو تشتري لك أي أمر قطعة أثاث تريد أن تركبها تبحث عن الكتالوج، والكتالوج تجدها معها لأن الصانع وضعها معها. أحبابي الله أنزل كتابا ليكون دستورا لعباده يتحاكمون، ولكن أفحكم الجاهلية يبغون. فإن من الطغيان أن يعتقد إنسان أنه أقدر على تسيير الخلق من الخالق، فيقترح قانون وضعي، يقتنح مبادئ أرضية تحكم عباد الله، ألا يعلم من خلق. ولذلك أحبابي هذا من صفات الطغيان التي دبت عند بعض الناس. أيضا أحبابي من يعتقد أن الشريعة تصلح في زمن، هذا طغيان. وفي زمننا هذا يا شيخ، هذا زمن التقنية، هذا زمن الإنترنت، هذا زمن وصلوا الناس إلى القمر، وانت لازلت في المغني والروض المربع وتحكم كشاف القناع وكتب الفقه. يا أخي الصفراء يا أخي، ويروى أن أحد علمائنا في الرياض مر عليه واحد هو في المسجد وعنده طلابه، قال يا شيخ الناس وصلوا القمر وانت في الروض المربع، هو المربع لكن ما يعرف هو الروض مربع ولا مثلث، قال الناس وصلوا القمر وانت تقرأ الروض المربع، قال والله انت لا طلعت يا ولدي معهم للقمر ولا قعدت معنا الله يجزاك خير، فانت ضايع في الثنتين، لا معنا ولا معهم، انت على ساحل الجفاف، انت آوت، ها انت طالع برا الله يجزاك خير، انت ليس لك مكان في الحياة. ولذلك من اكثر الطغيان، من اعظم ابواب الطغيان، ان يقول انسان ان الله الرحمن لا يمكن في زمن من الازمان ان يحكم عباده بالقرآن، او الا بشيء نحسنه. يحتاج يا شيخ شوي، يعني صعب تقطع يد السارق، شناعة، وهذه قسوة، هذه وحشية. سبحان الله، اللي خلق اليد أمر بفصلها عند السرقة، ألا يعلم من خلقها؟ أليس له أن يفصلها بحكمه إذا شاء؟ ترمون الزاني بالحجر حتى يموت إذا كان محصنا، أي فظاعة هذه؟ تغطون وجه المرأة، تسترون الجمال، يا أخي عيب عليكم، تسترون الجمال، نحن نستره عن الكلاب والذين يريدون نهشها، ونجعل الجمال هذا بريقه جميل عند زوجها، نحن جمعنا الجمال لمن له أن يتمتع به. طيب أنت يا ملقوف يا البعيد، وش دخلك في جمال نساء المسلمين؟ هنا يبدأ صاحب العقل يطغى. أحبابي مأساة أن يكون الإنسان يحسن بعقله، عقلك يسجد في محراب التعبد والتسليم، ولا يثبت قدم عبد في التوحيد حتى يثبت في التسليم، سلم لله. ولذلك عندما سأل اليهود، سألوا عن ماذا؟ عن ذي القرنين. أرسلوا ثلاثة أسئلة من يثرب إلى مكة، قالوا اسألوا محمدا، أي يا قريش عليه الصلاة والسلام، اسألوه عن أصحاب الكهف، عن فتية خرجوا، وعن ذي القرنين وعن الروح. فأتت سورة الكهف تجاوب على السؤال الأول، وآخرها يجاوب عن ذي القرنين، يسألونك عن ذي القرنين. ولكن عندما أتى إلى حد للعقل البشري يهيم ويطيش ويضيع لو دخل مسارب الروح، قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وبعدين وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لا يطيش عقلك، لا تظن أنك فهامة. ولذلك يروى أن الخضر قال لموسى عليه الصلاة والسلام، قال عندما رأى عصفورا ينقر في البحر المحيط، قال ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما نقر هذا العصفور في هذا البحر. يبقى الإنسان لا يطغى بعقله. ولا يأتي بعض أبنائنا يدرسون في بعض الدول أو يدخلون بعض المواقع أو يناقشون بعض المهرطقين ثم بعد ذلك يقول والله يا أحبابي يسألني أب يقول يا شيخ ابني من كثرة ما دخل النت يقول لي عطني دليل على أن الله موجود، على أصل وجود الله، الدليل اللي يعرفه بالفطرة ما يحتاج. أين الله؟ قال الحبيب لجارية قالت في السماء، قال يا عبد الله بن مسعود اعتقها فإنها مؤمنة، ما تحتاج أدلة، ما تحتاج أدلة. ومع ذلك شككوهم، طغى العقل فدخل في مساحات من الشك. والله إن بعض الناس يتمنى الموت لأنه يقول عجزت أن أفهم. يا حبيبي أنت اللي فتحت على عقلك أبوابا لا يستطيع أحدنا أن يسبر أغوارها، وبغيت يا أخي تفهم شيء، الله العظيم أبقاه من علم الغيب، فلماذا تتجاوز بعقلك الحقير الصغير حدود الممكنة له؟ يا أخي أنت ما تقدر تتصور ملك، ملك ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة أو خفقان الطير 700 سنة، تستطيع؟ لو يقال لك أي بناء، بناء طوله كيلو، تقدر تصدق؟ كيلو وين؟ تقدر تصدق؟ تقول يا أخي أنت رايح وين؟ عطني شيء بعقلي. نعم عقلك ما يتصور. ولذلك ما أجمل الاستسلام، فإن عندنا في زمننا طغيان، كلا إن الإنسان ليطغى عندما تعلم البعض بعض العلم فما وصل به إلى شاطئ التسليم وشاطئ الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، بل طاش وطغى. أيها الأحباب، ما هي أسباب الطغيان؟ ما الذي يدعو الإنسان إلى أن يطغى؟ كلا إن الإنسان لا يطغى. الله جل وعلا ذكر العلة في الآية الأخرى، الرآه استغنى. إذا حس أنه استغنى وامتلأ وعلم وقد كان جاهلا واغتنى وقد كان فقيرا وارتفع وقد كان وضيعا، عندما يستغني ويمتلئ من أي نعمة من نعم الله، فإن كثيرا من جنس الإنسان يطغى، يطغى. ولذلك تلاحظون التواضع، يقول واحد تصدق فيه طبيب، يوم دخلت عليه قام من الغرف من كرسيه وخرج خارجها وسلم علي وجلس أمامي وبدأ يسأل عن حالي ودعالي. المفروض يسويها كل مسلم طبيب ولا لا؟ لماذا لا نذكر إلا واحدا؟ تصدق كابتن الطائرة نزل، لما جيت ننزل سلم علي واحتفى بي، هذا الواجب وهذا مسلم. لماذا البعض منا يرى أن التواضع في بعض من ارتفع واستغنى؟ استغنى، وترى ما في غنى إلا من عطاء الله، ما في غنى. العلم هو الذي علمك، والغنى هو الذي رزقك، والرفعة هو الذي رفعك، فلماذا تطغى على عباده بعد أن استغنيت؟ الرآه استغنى، ثم ما يكبح جماح الإنسان ليعود، قال إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى أي فيعذب ويحاسب ويكرم ذاك الذي ما طغى، مع أن أبواب الطغيان فتحت له، مع أن أبواب الطغيان فتحت له. ولذلك من أكبر أسباب الطغيان أولا العجب والغرور، وهذه أمراض توجد في النفس البشرية، توجد في النفس البشرية، تلاحظ أنك أنت تفرح أن يسلم عليك المدير العام الوزير، لكن أنت ما أنت بتسلم على العامل اللي فتح لك الباب الله يجزاك خير. طيب اللي فتح لك الباب باب الوزير ليه ما سلمت عليه الله يجزاك خير؟ وبعدين تقول أخي يا أخي الوزير مهم متواضع، والعامل يقول وانت ويا وجهك ما أنت متواضعين الله يجزاك خير. فكل واحد منا على الذي دونه تجد أنه لربما طغى أو حياك الله تفضل أبوي، فأو أنه نسي أن الذي عنده من النعم إنما هي موهبة ربه، العجب الغرور، ومنها أحيانا من أسباب الطغيان الحقد والحسد. من هي الأمة التي حسدتنا على نبينا وعلى كتابنا؟ إنها أمة اليهود، ولذلك أكبر أمم الأرض طغيانا على وجه الأرض قديما وحديثا هم اليهود. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة قبلكم يعني، وآتيناهم ملكا عظيما. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، أهل الكتاب اليهود والنصارى، ويقودوا الحسد في العالم اليهود. قد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم دب فيكم، والحديث لا بأس بسنده، دب فيكم الحسد والبغضاء، دب فيكم داء الأمم قبلكم. المرض اللي دمر اليهود الحسد والبغضاء، حسدونا. إذن من الطغيان أحد أسبابه الطغيان اللساني، أن تعرف شخص كان بسيطا غاب عنك 15 سنة، عاد طبيبا، عاد مهندسا، عاد قاضيا، عاد خطيبا، عاد ثريا، يبدأ ينظر إليه قال والله يا شيخ هذا ويا وجهه مهو كفو، لكن الدنيا يا أخي حظوظ، أنا ما الآن ما بعد أفهم كيف يوزع الرزق. أعوذ بالله، اعتراض على الله، اعتراض على مقام الربوبية. يا شيخ اتق الله، قال بس اقنعني، هذا ويا وجهه كفو سيكل عشان يركب جيب. يا أخي الذي أعطاه والله ليس من عندك، لماذا طغيان؟ طغيان تجاوز للحد. ولذلك من أكبر أسباب الطغيان، إذا تحدثت عن مسلم في غيبته بلسانك هذا طغيان تجاوز للحد المسموح. يوم أن تتحدث عن أخيك بما يعيبه ذكر العيب في الغيب، هذا طغيان، من أسبابه هو الحسد. أمة اليهود حسدت أمة الإسلام فكادتها ولا زالت تكيدنا حسدا من عند أنفسهم. ومن أسباب الطغيان أيضا، من أسبابها الغلو، الغلو. والغلو أيها الأحباب في زمننا هذا عندما لا يؤسس علم الإنسان تأسيسا شرعيا فإنه يطغى. وما قتل بنو الإسلام في زمن الإسلام هذا لا بأيدي اليهود والنصارى فحسب، ولا بأيدي الرافضة فحسب، بل حروب العالم اليوم تدار بالوكالة، والوكالة هذه بالنيابة. من أنابوا في قتل أبناء المسلمين هذه الأزمان؟ من طغى، الذين خرجوا على أمة الإسلام طغيانا وتجاوزا، فسلم الكفار منهم وما سلم أهل الإيمان. قتل المصلي وترك عابد الصليب، أي عقل هذا؟ هو الطغيان. من أسباب الغلو، من أسباب الطغيان الغلو. ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. ولذلك عندما ينقص العلم يجعل الإنسان يغلو، فإذا غلا استباح المال واستباح العرض واستباح الدم. ومن أسباب الطغيان أيضا أيها الأحباب المال والولد، عنده فليسات وعنده قروش وعنده عدم حاجته للناس، فإذا محتاج. ما تلاحظون أحبابي بعض الناس يتحبون خشمه، ليه يحب خشمه؟ لأن عنده مليون، عنده 10 مليون، وتلاحظون هذا طبع سلبي، تجدهم يحتفون بالتاجر مع أن والله لن يعطيهم من تجارته ريالا، والله حتى القرضة لا يقرضك، ومع ذلك إذا جاء طبل تفضل طال عمرك وعلى رأس ها وصبوا الفنجان الأول ويقول نكت بايخة ونضحك كلنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا هذا الإطغاء وهذا الرفع لهذا الرجل؟ هذا يجعله يطغو ولا لا؟ هذا يأخذ مقلب في نفسه، يصدق والله أن عنده علم وهو ما عنده العلم، مشرق وهو مغرب، ولكن من الطغيان وبعضهم يبدأ يحلل اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وهو منزوع الدسم، لو كتب لما قرئت كتابته، ولو قرأ لأخذ الكتاب مقلوبا ما عرف بدايته، ولكن الناس لكثرة ماله وولده، أو هو أمير قبيلته، وقد تسود بعض القبائل، تسود يعني تجعل سيدا، تسود بعض القبائل بالوراثة، فوالده ونعم، وهو ما أدري ماذا أقول، ستر الله عليه، فيبدأ الناس يبدون يبنون له. إن شفتوا الشيبان يقولون الحبل ما يرز، الحبل لو تضعه يسقط ولا لا؟ ما لابد يسقط، فهذا هي ثقافة الحبل، ومع ذلك كل ما لهم رافعينه الله يجزاهم خير، وهذا يجعله يطغى، يعطي رأي فاسد. وكم واحد طغى برأي فاسد كان الواجب للحاضرين في مجلسه يقول اتق الله، هذا كلام غير صحيح، هذا الرأي أعوج، هذا الرأي أخرق، وينبغي أن تتقي الله. لكنه عندما يسكت المحيط ينعق، ينعق، فيبدأ يعجبه نعيقه ويقول بعد النعيق هل طربتم، ويهزون رؤوسهم طربانين، وهذه مأساة. إذن سيكون طغيانه أنت المسؤول عنه إذا لم تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، لأن في النهاية لربما أغرق أسرته، أغرق مجتمعه من حيث يعلم أو لا يعلم. أيضا الولد، ولذلك الولد قد يكون سببا للطغيان. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يمكن بعضنا أحبابي ليعتز بأبنائه، وقد نزلت هذه السورة في أوائل التنزيل، كان الوليد بن المغيرة وكان أبو جهل وكان مجموعة بأموالهم وقبيلتهم وعترتهم يمتفشون. ولذلك دائما اللي عنده أبناء يقول العيال عزوة، صحيح، ولو يصير فيه مطاحنة ولا مضاربة، وتدري أنك بتضارب لك واحد عنده 25 شابا فاتلين العضلات، استخرت بعدها بدون صلاة، تستخير بدون، تقول والله يا أخي الحلم جيد والصبر أجود، وهو خوفا ممن خلفه. فبعضنا أحيانا لوجود من حوله من البنون أو من البنين، آسف، أن الحول من البنين تجد أنه لربما يطغى. ليه؟ ولا يكون حول جماعته. ما تلاحظون بعض الطلاب إذا هو في قبيلة في مدرسة، والطلاب مجموعة طلاب وها قبيلة أكثر من قبيلة، الوعد في الطلعة يطغى، وبدأ وهو ليه نضربه، بعد ما يضربونه ويهينونه ويغيرون معالم وجهه يسألون المجرم الأول إلا هو إيش قال؟ قال لي اقلب وجهك. طيب اقلب وجهك، كنت غيرت وجهه، الله يجزاك خير. سبب ذلك الطغيان أنه يريد من هؤلاء أن ينصروه، فلما علم بأن عنده قبيلة أو عزوة أو أبناء طغى، وقد يسبب ذلك الطغيان. نعم أيها الأحباب، من أبواب، لا أريد أن أطيل وقد أطلت حقيقة، لكني أذكر بعض الفصول في ختام هذا الدرس. أقول أيها الأحباب، إن علاج الطغيان في النفس، النفس مجبولة على أنها أحيانا تتسامى وتحتاج إلى أن ترد. من أكبر علاجات الطغيان أن يذكر الإنسان مادة خلقه، خلق من ماء مهين يخرج من بين الصلب والترائب. ونحن لا نهين الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، لكن اللي يشوف نفسه مرتفع شوي عدها، تذكر أنك خرجت من مخرج البول مرتين، مرة شهوة ومرة كرها، وتحمل أثناء حياتك العذرة في جوفك، فلا ترفع خشمك، الله يرحم والديك، وعد إلى قواعدك سالما، فلا يناسبك إلا العبودية. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، صلى الله وسلم وبارك عليه. ومن علاجات الطغيان في النفس تحقيق التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو الذي طغى والذي تجاوز، وفي القرآن ذكر الطاغوت مرة بمعنى الوثن ومرة بمعنى الشيطان، ولذلك قال فمن يكفر بالطاغوت وهذا قال بعض المفسرين هو الشيطان يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. تحقيق التوحيد والكفر بالطاغوت يرد الإنسان يرد التوحيد إلى قلبه فيعيش روضة وروحانية في صدره. والله يا أحبابي والله ما يناسبنا إلا التواضع كعبد، ما يناسبك إلا التواضع، ولا ودائما تواضع في قولك، تواضع في جلستك، في نظرتك، تواضع مع الناس، تواضع مع الخلق، تواضع مع الحق. ولذلك عندما ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الله جميل يحب الجمال، فقال أحد الصحابة أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال الكبر، لأن كان يتكلم عن الكبر، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. تتكبر على الحق والله لشكيك في المحكمة، قال اشك بيديك ورجليك، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي عندك أعلى ما في خيلك اركبه. لماذا يا أخي؟ أخوك في الله، تواضع له، أعطيه، مكنه من الحق إن كان له، تواضع واترك شيئا من حقك له. هذه أخوة الإسلام، بطر الحق وغمط الناس، هذه بوابة الكبر، فتواضع. ومن علاجاتها مجالسة المتواضعين ومجالسة المساكين، فإن المساكين مجالستهم عبادة ترقق القلب. وكان من دعاء الحبيب اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، وكما قلت في درس ماضي احشرني في زمرة المساكين ضعيفة، لكن أمتني وأحيني مسكينا هذه صحيحة. هذا وهو خير من وطئ الثرى وسيد ولد آدم وخير من انفتق عنه رحم وخير من سينشق عنه قبر، صاحب اللواء، صاحب الشفاعة، أول داخل للجنة. أحبابي والله لو ساغ الكبر لأحد لكان محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بأبيه وأمي قال الله له واخفض جناحك للمؤمنين. أيضا البعد عن الترف والسرف من علاجات الغطرسة والطغيان في الحياة. نعم البعد عن الترف، لماذا لا يأكل الإنسان في الذهب وآنية الذهب والفضة وغيرها؟ لأن زيادة الترف في هذا تجعل الإنسان يطغى، الرآه استغنى. ولذلك الشبعان يقولون كما مشهور هذا المثل، يقولون أن فقيرا طرق الباب على فقير على غني، فخرجت ابنته فقال لها إن ما عندنا خبز، فقال الطيب أكلوا بسكوت. مسألة واسعة يعني، رجال ما لقى خبز يأكل بسكوت، لكنها عاشت في الترف وظنت أنها لما شبعت، فالخلق شبعانين. لذلك أحبابي ما يفعل الجوع والصيام بالقلوب المؤمنة يجعل النفس مخبتة ويجعل الشيطان يضيق منافس مساراته. ولذلك قال الله وكلوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيحل عليكم غضبي. فإن الأكل وعدم السرف وكل واشرب من غير سرف ولا مخيلة يجعل النفس مطمئنة غير طاغية. في ختام الدرس أقول الظلم والطغيان في عالمنا الذي توعد الطغاة بالقصم وتوعدهم بنهايات مؤلمة يشفي الله بها قلوب أهل الإيمان هو الله. ولذلك نقول إذا رأيت طاغية خاصة ممن تسلطوا على شعوب الإسلام سواء من كفار أو أذنابهم، ولا يستطيع الكافر أن يعذب أبناء الإسلام في هذه الأزمان حتى يركب حمارا اسمه حمار الرفض، حمار الدولة الصفوية التي جندت نفسها أن تكون حمارا لكل المستعمرين، حركت أمن العراق والشام وحركت جنوب لبنان وحركت أمن إخواننا في اليمن، ولا زالوا يمدون اليد الدنسة ويستنبتون في بلاد المسلمين نابتة من خوارج طغوا علينا وبغوا علينا وإن كانوا من أهل السنة. نقول سيأتي يوم يفرح أهل الإيمان بنصر الله، ولكن كن يا أيها المظلوم كن مع الله، فإن كنت مع الله فالله معك، كن حافظا لله فإن حفظت الله حفظك. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا قلوبا مطمئنة وأن يؤتي نفوسنا تقواها. يا رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حرم وجوه الحاضرين ووالديهم عن النار يا رب العالمين. يا رب اجتمعنا نرجو رحمتك ونخاف عذابك، يا رب أمنا مما نخاف وأعطنا ما نرجو يا رب العالمين، وارزقنا خلق الإخبات والتواضع يا رب العالمين. اجعلنا ممن لان في أيدي الخلق فرفعت قدره في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة